أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم معاشر المؤمنين والمؤمنات، والخوف هنا توقعه لظهور آياته وعلاماته، إن حصل هذا وهو الخوف من الشقاق بين الزوجين، والشقاق نزاع صراع يجعل كل واحد من الزوجين على جهة، فلا اتصال ولا ارتباط ولا تلاقي. هذا في شق وهي في شق، فلا تلاقي. يا جماعة المسلمين، إن خفتم شقاقا بين زوجين، بين رجل منكم ومرأة منكم، فمدوا أيديكم لإذهاب هذا الشقاق وإبعاده، ولجمع المرأة مع زوجها لتتحقق الأهداف الثلاثة للزواج، وهي السكينة والمودة والرحمة. جماعة المسلمين في القرية في الحي، إذا بلغهم أن زيدا تنازع مع زوجته وأنهما في شقاق، أنقذوا إخوانكم، كونوا محكمة، ابحثوا عن رجل ذي علم وبصيرة ومعرفة بشأن الزوج، وعن رجل آخر ذو علم ومعرفة وأدب ولياقة من أهل الزوجة، وأسندوا الأمر إليهما بأن يدرس الحالتين كل على حدة ويجتمعان، وكل يدلي ويظهر ما سمع وما عرف، ثم وكل الله تعالى الحكم إليهما، إن شاء فرقا وطلقا لعلمهما اليقين أنه لا فائدة في بقاء هذا الزواج، لا تكون فيه مودة ولا رحمة ولا سكون. فمن الخير إذن إعلان الفراق، ويجب على الزوج أن يطلق، وعلى الزوجة كذلك أن تطلق، ولا يقول لا ما أطلق، أو تقول أنا لا أتطلق. إذا كان لا بد من الطلاق لإنهاء الشقاق إذن فالطلاق، ولكن الغالب إذا نصح الحكمان وعدلا وكان أهلا للحكم والقضاء فإن الله يوفقهما لما فيه الخير. وإن خفتم شقاق بينهما أي بين الزوجين فابعثوا حكما من أهلها. الحكم كالحاكم، ولكن الحاكم دائم الحكم وهذا مؤقتا. الحكم ابعث حكم من أهله أي من أهل الزوج، وحكما من أهلها أي من أهل الزوجة. لماذا نبعث بهما؟ لدراسة هذه القضية والبحث عن المشكلة، ما سبب هذا الخلاف حتى أدى إلى النزاع والصراع؟ لأن الآية الأولى بين لنا تعالى إذا رأينا نشوزا من المرأة وخفناه التأديب في ثلاث خطوات: الأولى الوعظ والتبيين، فإن انتهت وعادت إلى الصواب فبها ونعمت. الخطوة الثانية هجرها في الفراش حتى تتوب وترجع إلى الحق. الثالثة ضربها ضربا غير مبرح، لا يشين جارحة ولا لا يكسر عضوا ولا يشين جارحة. والآن حصل شقاق بين رجل ومرأته، ما نفع فيه الوعظ ولا التأديب بالضرب ولا الهجران، فهل نترك المؤمنين هكذا في هذا الشقاء والبلاء ونحن كجسم واحد؟ المؤمن أخو المؤمن، المؤمنون متكافلون متضامنون. ما يصر إبراهيم يصر عثمان، وما يحزن عيسى يحزن موسى. وهذا معنى أن أهل قرانا وأحياء مدننا أنهم متضامنون متوادون متحابون متعارفون على نهج ما علمنا، يجتمعون كل ليلة وطول الدهر يتعلمون الكتاب والحكمة نساء ورجالا وأطفالا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فتزكو النفوس وتطيب الأرواح وترتفع مستويات المعرفة فيصبحون كأنهم أسرة واحدة. أما والوضع هكذا أنى لنا أن نأتي بالحكمين إلا إذا القاضي عين فلان إلزاما وفلان. إذن وكل ما يصيبنا هو بذنوبنا. هيا نسمع الآية الأولى، هل لها وجود بين المسلمين؟ اسمع: الرجال قوامون على النساء، هذا موجود، وبدأت العكسات. الآن المرأة الموظفة في العالم الإسلامي أصبحت هي القيمة على الرجل. إن قلتم ما سمعنا بهذا، نحن نسمع لأن الشكاوى تأتينا، فما دامت تعيش وتقيت وإلا تنفق عليه سادته وإلا لا سادته وعلت فوقه وهي القيمة ويصبح تبعا لها. لما ترضى بهذا يا عبد الله؟ الرجال قوامون على النساء بسبب ماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. وهل فضل الله الرجال على النساء؟ إيه والله، ورفع بعضهم درجات، والملاحدة والهابطون والجهلاء والول يعجبون من هذا. المساواة بين المرأة والرجل، لما المرأة دائما هابطة؟ قولوا لهم هذه بنيتها وهذا جسدها وهذا تركيب الله في خلقتها، هل تتساوى مع خلقة الرجل في تساوي؟ في البدن بينهما فرق، بينا هذا حتى في التيس مع العنزة. تعرفون التيس وصولته ولا لا؟ في الجمل مع الناقة، في ماذا؟ في الكبش مع النعجة، في الثور مع البقرة. فالإنسان يلين وينكسر تصبح المرأة هي أعلى منه، لكن لجهلهم وعنادهم المهم يريدون أن يبعدوا نور الله. الله يقول الرجال قوامون من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، إلا إذا مسخت أمة أو جيل من أجيال وهبطوا وساد النساء فأصبحوا مسخ من أنواع المسخ، لا يعتبرون ولا يلتفت إليهم. والعقل عقل المرأة كعقل الرجل. وظف رئيس في دائرة وسلط عليها شيطان سياسي يعبث بقلبها كامل ويقلبها، ولا تثبت أمام كلامه. لا نصول في هذا الباب ولا نجول، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فاثبتوا النساء تحت الرجال بما فضل بعضهم على بعض، ومن جملة التفضيل الرجل هو الذي يعيشها وينفق عليها، يشتغل 10 ساعات 12 ساعة في الحر والبرد من أجل أن يوفر طعامها وكساءها وسكنها. أليس هذا موجب للقيومية عليها والسيادة وهي نائمة في بيتها؟ الرجل هو الذي يحميها ويموت دونها، إن مست بأدنى مساس هو الذي يتلقى الضربات ويموت في سبيل ذلك. إذن أولادها من يكسوهم، من يطعمهم، من يسقيهم، من؟ إذن فالرجل ينفق ماله، ومن أبرزه النفقة اليومية والمهر، ما ننساه. دافع مهرا، وقد قلت لكم ظهر في بلاد الهبوط أن الرجل هو الذي يأخذ المهر، الرجل هو الذي يأخذ المهر. تقول يا سيد تزوجني بكم؟ تقول نعطيك 50,000 ريال. لا بأس، موجود في العالم الهابط، لكنهم ممسوخون لا قيمة لهم في حكم الله وقضائه. وبما أنفقوا من أموالهم. وشيء آخر، فالصالحات نساؤنا صالحات، ما عندنا عاصيات فاسقات فاجرات لا وجود لهن في بيوتنا. الصالحة هي التي تؤدي حقوق الله وافية، لا تبخس ولا تنقصها في حدود طاقتها، وتؤدي حقوق زوجها وأولادها وأقاربها، لا تؤذي أحدا ولا تنتقص حق أحد. الصالحات، هذا ثناء الله عليهن ولا لا؟ هذا الطابع من طبعه النبي؟ الله هو المخبر. فالصالحات قانتات مطيعات لله وللأزواج، ثم ماذا؟ حافظات للغيب. حافظات للغيب، أي غيب هذا؟ هو العورة وما حولها، تحفظ فرجها، تحفظ صوتها، تحفظ وجهها، تحفظ كل جزئياتها عن الأجانب، لتبقى مصونة كالحور العين في دار السلام، حور مقصورات محبوسات ولا لا؟ أو يتجولن غاديات رائحات في السينمات والعبث واللهو والشوارع، هذه تبقى لها قيمة المرأة حتى في الجنة، مقصورات في الخيام وإلى سائحات. إذن حافظات للغيب. ويفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ بقوله خير النساء أفضل النساء، من إذا نظرت إليها سرتك ابتسامة، وجه لين، عاطفة، تتجلى مظاهر الحب، لا معبسة ولا مقبطبة ولا ولا، إذا نظرت إليها سرتك. ولا تقول هذا يعود إلى الجمال، فقد كان عندنا أكلة الذيب أسود، رأسه أكله الذيب، مشقق الوجه، عينه زرقاء كذا، ولكماله ولعلمه ولتعبه ننظر إليه وكأنه درة أو ياقوتة، وهذا يعود إلى قلبك. انظر إلى فاسق أو فاجر لن يعجبك جماله ولا كماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. أم عثمان لا تخرجي أبدا إلا بإذني، لن تخرج من بيتها لو تغيب 1,000 سنة طاعة. أم فلان لا تنطقي بهذا اللفظ لن يعود. إذا أمرتها طاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك في نفسها ومالك. حفظت غبت عنها ولا الحافظات الغيب، سافرت إلى مكان ما وتركتها تحفظك في عرضك، فلا تتكلم مع أجنبي ولا تخرج من البيت ولا ولا أبدا، ومالك محفوظ لا تبذره ولا تنفقه في غير رضاك ولا ولا، وتعود وتجدها كما كانت. هذه خير النساء. فالمرأة التي ما سمعت بهذا الحديث يمكن أن تكون من هذا النوع. أولا يجب أن يعرف هذا ويشاع ويصبح أحاديث بين الأسر، فتأخذ البنت من صغرها تعمل على أن تكون من خير النساء. خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك أفرحتك، وإذا أمرتها بأمر تطيق وتقدر عليه أطاعتك ولا عصتك أبدا، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الجملة بما حفظ الله، حتى لا تشعر أنه في إمكانك أن تفعل ما تريد وأن تترك ما تريد أن تترك. لا بد من إلجائك إلى الله واضطرارك إليه وسؤالك إياه أن يعينك على الفعل وأن يعينك على الترك، فأنت في حاجة إلى الله في كل أحايينك. فهمتم بما حفظ الله ولا لا؟ لا تتعنت وتقول أنا أحفظ زوجي في مالي ونفسي. يجب أن تعلم أنها في حاجة إلى الله، فتقول أحفظه بإذن الله بعون الله بتوفيق الله، أؤدي هذا الواجب الذي وجب علي أن أحفظ زوجي إذا غاب عني في ماله وفي نفسي وفي ماله بما حفظ الله. ثم قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي من النساء من الزوجات تخافون نشوزهن، ظهرت علامات النشوز وهو الترفع والتعالي على الزوج. إذا لاحت العلامات وظهرت معنى هذا أنك خفت نشوزها، فماذا تصنع؟ سيدك ومولاها يعلمك، لا القاضي ولا رئيس البعثة، الله هو الذي يعلمنا. ماذا قال؟ فعظوهن. الوعظ الكلام الذي يحمل الأمر والنهي، والأمر بما معه من بشائر ونتائج طيبة، والنهي وما يحمل من أتعاب وآلام، وبوصفها مؤمنة. لا يزال زوجها يعظها يأمرها وينهى ويبشرها ويحذرها حتى تترك ذلك الخلق الذي هو النشوز، وتطيعه وتلين له وتصبح كما يريد الله منها. فإن فرضنا ما نفع الوعظ، أو كان الزوج لا يحسنه، ما عنده قدرة على الوعظ، لا يعرف شيئا إلا العصا والصوت الغليظ، الوعظ ما فيه، يجب أن يتعلم وأن يعظها، ولا يحل أن ينتقل إلى الخطوة الثانية إلا بعد الفراغ من الأولى. ما تعرف إيتي بأبيك وإلا أمك وإلا واعظوا هذه المسكينة، أنا ما عرفت واعظها. فيوعظونها، يبين له عواقب الطلاق ونتائج الفراق وأذية الزوج وما يترتب عنها من غضب الله. فإن هي رجعت الحمد لله، أبت الخطوة الثانية، واهجروهن في المضاجع، لأنها زوجة بت معها على فراش واحد وأعطيها ظهرك ولا تلتفت إليها ولا تكلمها ولا تجامعها اتركيني. فحسب سنة الله لا تزيد على أسبوع وقد لانت وطابت، خليها 40 يوما ما تصل ما تقوى أبدا، وتعلن عن ندمها وأسفها وأني مطيعة ويحصل الخير بإذن الله، لأن هذه تعاليم الله وإلا لا؟ من وضع هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. فإن قست وتحجرت ما نفع وعظ ولا هجران، إذن فلم يبق إلا الضرب. واذكروا ما ذكر تعالى الضرب في القرآن إلا في إقامة الحدود ثم في هذه القضية، ضرب الإنسان في الحدود ثم في هذه القضية. ومعنى هذا أن التي ما نفعها وعظ ولا هجران وتأهلت الضرب أنها إن لم يتب الله عليها وتستعجل التوبة تهلك. أضربوهن، هذا الضرب ليس مناه بالسيف أو بالرصاص، يقول قال ضربوهن. الرسول بين لنا الضرب ما هو، كضربك ولدك لما يعصيك، كضربك تلميذك لما ما يأتي بواجبه. هذا الضرب الذي لا يشين جارحا ولا يكسر عضوا، أو لا يكسر عضوا ولا يشين جارحا. كيف يشين؟ ويصبح وجه أزرق كذا ولا الدم ملطخ، كسر العضو أصبع يد رجل، هذا حرام. وقد علمنا الفقه في هذه القضية، إذا هي كسر عضوها ليس هناك قصاص وإنما هناك دية، لأنه ما هو عن عمد للتأديب. أما إن قاتلها بالضرب فإنه يقتل قصاصا، فإن الله ما قال فاقتلوهن، قال فاضربوهن. الضرب غير القتل. فإن أطعناكم أيها الرجال فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا يحل لك أن تخترق عوامل وأسباب لتضربها، أو توجد تفاعلات سمعتها تقول رأيتك كذا لما كذا من أجل أن ينتقم ويضرب. متى أطاعت لا يحل لك أبدا أن تمسها بأذى، لأنها آمة الله وأنت عبده، ما أنت بإله. فإن أطعناكم فلا تبغوا، أي لا تطلبوا عليهن سبيلا لأذاهن، لا بالضرب ولا بالهجران ولا بالوعظ والإرشاد، فلا تبغوا عليهن سبيلا. وعلل لذلك فقال إن الله كان عليا كبيرا، إذا علوك أنت وزهوك ظنت أنك فوق كل شيء، علو الله فوقك. إذا فهمت أنك كل شيء قادر وأنت أعلى منها ومن أهلها، فالله أعلى منكم جميعا، عليا كبيرا. وعظ هذا وتوجيه إلهي وإلا لا؟ هذا هو القرآن الذي يقرأ على الموتى، أو ليس هذا هو؟ هذا القرآن يقرأ على الموتى ذي دساتية وقوانين وشرائع وأحكام سياسية مالية اجتماعية عقائدية آدبية، اهجروها وقعوه على الموتى. أنا ما أطقت أبدا هذا، ما استطعت نصبر، كيف هذا الحكم الإلهي، هذه الشريعة، هذا القرآن نقرأ على موتى؟ أو كلامي ما هو واضح؟ أنا أرى هذا عبث، نضع ميت بين أيدينا ونقرأ عليه سورة النساء؟ من فعل بنا هذا؟ العدو الثالوث. وهل أفقنا وعرفنا عدونا اليوم؟ ما زلنا سكرى. العدو والله لا يعمل ليل نهارا، المجوس واليهود والنصارى، على إنهاء هذا النور وإطفائه، ونحن نجري وراء ما يشيرون به علينا ويخططونه لنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما المخرج؟ الخلافة. انتظروا الخلافة. ما المخرج؟ قالوا تحكيم الشريعة. حكموها. بسم الله، ما نستطيع. ما المخرج؟ أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله إسلاما حقا. عبد الله كأمة الله مستعد إذا قال الله مت يموت، إذا قال الله صم صام، إذا قال أسكت سكت دهرا كاملا. هذا هو الإسلام. أما إسلام صوري ولفظ مسلم ما أسلم شيئا لله، إذن كيف تجتمع كلمة المسلمين وكيف يحكمهم حاكم واحد وكيف وكيف؟ إذن وإن الآية الأخيرة، وإن خفتم شقاق بينهما بين الزوجين ماذا تصنعون؟ قال فابعثوا حكما من أهلها. لا بد أن يكون الحكم أهلا لذلك، وإلا أما مثلي ولا جاهل ما ينفع، أن يكون على علم ببيت فلان وما يجري فيها، لأنه من أهله ومن أهلها هي. فإذا حكم بالطلاق تم الطلاق، حكم بالاجتماع وعدم الافتراق تم ذلك، يجب أن يطبق حكمهما لأنه بإذن الله تعالى. هل هذا واجب وإلا مستحب؟ المهم الآن لا وجود له في العالم الإسلامي أبدا. ما السبب؟ ما سمعوا بهذا؟ ما فيه ثقة؟ ما بيننا مودة ولا إخاء ولا تعاون ولا تلاقي حتى تقوم أنت وتريد أن تصلح ما بين فلان وزوجته؟ الآن قبل أن نستعرض الهداية في الآيتين نقرأ الآيتين شرحا ليتقرر ذلك في نفوسنا أكثر وتأملوا انتبهوا. قال معنى الآيتين: يروى في سبب نزول هذه الآية أن سعد بن الربيع من سادات الأنصار بالمدينة رضي الله عنه أغضبته امرأته أوقعته في الغضب عليها فلطمها بكفه فشكاه وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوها أو أخوها شكاه إلى الرسول: فلان لطم ابنتي. كأنه يريد القصاص. فأنزل الله تعالى هذه الآية. عرفتم ماذا قال تعالى؟ الرجال قوامون على النساء، وما دام قوام وقيم عليها يضربها إذا تطلب الموقف ذلك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلى آخر الآيتين. هذه بركة سعد بن الربيع رضي الله عنه. فقال ولي المرأة: أردنا أمرا وأراد الله غيره. هذا إيمان وإلى ماذا؟ بصيرة وعلم ونور وإلى لا؟ أردنا أمرا وأراد الله غيره. أرادوا أن يقتصوا لابنتهم وأراد الله خلاف ذلك. فحمدوا الله. قال: وما أراده الله خيره. أردنا أمرا وأراد الله غيره، وما أراد الله خير. إي والله. أرأيتم المسلم كيف على الفور استسلم وانقاد ولا لا؟ قال: ورضي بحكم الله تعالى، وهو أن الرجل ما دام قواما على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها بما أوتي من عقل أكمل من عقلها وعلم أغزر من علمها غالبا وبعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها يضاف إلى ذلك أنه دفع مهرا لم تدفعه والتزم بنفقات لم تلتزم هي بشيء منها، فلما وجبت له الرياسة عليها وهي رئاسة شرعية كان له الحق أن يضربها بما لا يشين جارحة أو يكسر عضوا، فيكون ضربه لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه ويربيه. فهمتم يا عشر المستمعين؟ قال: وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته، الزوج له سلطان ولا على زوجته؟ قال: وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته أمر الله تعالى بإكرام المرأة والإحسان إليها والرفق بها. هذا ربنا جميعا، ربها وربنا، علمنا كيف نؤدي الواجب. قال: أمر تعالى بإكرام المرأة وبالإحسان إليها والرفق بها لضعفها وأثنى عليها، فقال: فالصالحات، فالصالحات وهن اللاتي يؤدين حقوق الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواجهن من الطاعة والتقدير والاحترام، قانتات أي مطيعات لله تعالى وللزوج، حافظات للغيب أي حافظات مال الزوج وعرضه، لحديث وإذا غاب عنها حافظته في نفسها وماله. قال: بما حفظ الله أي بحفظ الله تعالى لها وإعانته لها، إذ لو وكلت إلى نفسها لا تستطيع حفظ شيء وإن قل، ونحن كذلك، والله لولا عون الله ما اجتمعنا الليلة هنا ولا سمعنا هذه الآية. قال: وفي سياق الكلام ما يشير إلى محذوف يفهم ضمنا، وذلك أن الثناء عليهن من قبل الله تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها، وإلا لا، الله يثني عليها وأنت تهينها، أنت ضد الله يعني، أو أنت أعلم منه؟ لا إله إلا الله. قال: وفي سياق كلام ما يشير إلى محذوف أي قول محذوف يفهم ضمنا، وذلك أن الثناء عليهن من قبل الله تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها. وهذا ما ذكرته أولا نبهت عليه هنا ليعلم أنه من دلالة الآية الكريمة، وقد ذكره غير واحد من علماء السلف. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي طريق لأذيتهن. قال: فإنه تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة إذا نشزت أي ترفعت على زوجها ولم تؤدي إليه حقوقه الواجب له بمقتضى العقد بينهما. ولهذا إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت تبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح. قال: فإنه تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة إذا نشزت أي ترفعت على زوجها ولم تؤدي إليه حقوقه الواجب له بمقتضى العقد بينهما، فيقول: واللاتي تخافون نشوزهن أي ترفعهن بما ظهر لكم من علامات ودلائل، كأن يأمرها فلا تطيع، يدعوها فلا تجيب، ينهاها فلا تنتهي، إذن ظهرت علامة النشوز. قال: حينئذ فاسلكوا معهن السبيل الآتي، أولا فعظوهن، والوعظ تذكيرها بمال الزوج عليها من حق يجب أداؤه وما يترتب على إضاعته من سخط الله وعذابه، وبما قد ينجم عن إهمالها في ضربها أو طلاقها. فالوعظ ترغيب بأجر الصالحات القانيات وترهيب من عقوبة المفسدات العاصيات، فإن فعل الوعظ فيها. وإلا فالثانية، الخطوة الثانية قال وهي أن يهجرها الزوج في الفراش فلا يكلمها وهو نائم معها على فراش واحد، وقد أعطاها ظهره فلا يكلمها ولا يجامعها، وليصبر على ذلك. أما إذا ما صبر وجامعها انتهت المحاولة، ما تنفع، يجب أن يصبر. قال فلا يكلمه ولا يجامعه، وليصبر على ذلك حتى تؤوب وترجع إلى طاعته وطاعة الله ربهما معا. قال وإن أصرت ولم يجد معها الهجران في الفراش فالثالثة، ما هي الثالثة؟ وهي أن يضربها ضربا غير مبرح لا يشين جارحا ولا يكسر عضوا. وأخيرا فإن هي أطاعت زوجها فلا يحل بعد ذلك أن يطلب الزوج طريقا إلى أذيتها، لا بضرب ولا بهجران، لقول الله تعالى فإن أطعناكم أي الأزواج فلا تبغوا أي تطلبوا عليهن سبيلا لأذيتهن باختلاق الأسباب وإيجاد العلل والمبررات لأذيتهن. يوجد مع بعض أهل الجهل. قال وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا تذييل للكلام بما يشعر من أراد أن يعلو على غيره بما أوتي من قدرة بأن الله أعلى منه وأكبر، فليخشى الله وليترك من علوه وكبريائه. إن الله كان عليا كبيرا، قال هذا ما تضمنته هذه الآية العظيمة. أما الآية الثانية فقد تضمنت حكما اجتماعيا آخر، وهو إن حصل شقاق بين زوج وامرأته فأصبح الرجل في شق والمرأة في شق آخر فلا تلاقي بينهما ولا وفاق ولا وئام، وذلك لصعوبة الحال، فالطريق إلى حل هذا المشكل ما أرشد الله تعالى إليه، وهو أن يبعث ولي الزوج حكما من قبله، ويبعث ولي الزوج حكما من قبله، أو يبعث الزوج نفسه حكما وتبعث الزوجة أيضا نفسها حكما من قبلها، أو يبعث القاضي كذلك. الكل جائز وواسع، لقوله تعالى فابعثوا. خاطب المسلمين على شرط أن يكون الحاكم عادلا عالما بصيرا حتى يمكنه الحكم والقضاء بالعدل، فيدرس الحكمان القضية أولا مع طرفي النزاع، ويتعرفان إلى أسباب الشقاق وبما في نفس الزوجين من رضا وحب وكراهة وسخط، ثم يجتمعان على إصلاح ذات البين، فإن أمكن ذلك فيها وإلا فرقا بينهما برضا الزوجين، مع العلم أنهما إذا ثبت لهما ظلم أحدهما فإن عليهما أن يطالب برفع الظلم، فإن كان الزوج هو الظالم فليرفع ظلمه وليؤدي ما وجب عليه، وإن كانت المرأة هي الظالمة فإنها ترفع ظلمها أو تفدي نفسها بمال فيخالعها به زوجها. هذا معنى قوله تعالى وإن خفتم نشوزهن، وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم شقاق بينهما. قال والخوف هنا بمعنى التوقع الأكيد، بما ظهر من علامات ولاح من دلائل، فيعالج الموقف قبل التأزم الشديد. فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، لأنهما أعرف بحال الزوجين من غيرهما. وقوله تعالى إن يريدا إصلاحا فإنه يعني الحكمين، يوفق الله بينهما، أي إن كان قصدهما الإصلاح والجمع بين الزوجين وإزالة الشقاق والخلاف بينهما، فإن الله تعالى يعينهما على مهمتهما ويبارك في سعيه في مسعاهما ويكلله بالنجاح، لأنهم أرادوا الله فلا يخيبهم. وقوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا، ذكر تعليلا لما واعد به تعالى من التوفيق بين الحكمين. إن لو لم يكن عليما خبيرا ما عرف نيات الحكمين وما يجري في صدورهما من إرادة الإصلاح أو الفساد. إن الله كان عليما خبيرا. إذن هداية الآيتين، أي نستنبط نستخرج ما في الآيتين من هداية، إن أردنا الهداية كيف لا نريدها؟ نريد الضلال إذن؟ قال من هداية الآيتين أولا تقرير، تعرفون التقرير وإلا لا، من القرارات، تقرير مبدأ القيومية للرجال على النساء وبخاصة الزوج على زوجته. فلو يأتي علماء النفس والكيمياء والطبيعة والسحر والعالم بأسره يقولون لا، ليس من الصواب أن يكون الرجل هو القيم، نقبل؟ والله ما نقبل. أنرضى بالكفر بعد الإيمان؟ أنتبع الأهواء والشياطين؟ الرجال قوامون على النساء. ثانيا وجوب إكرام الصالحات والإحسان إليهن. أيها الفحول كيف حالكم مع نسائكم؟ لا تسأل يا شيخ، نحن مقلدون يا عمياء. ما هذا؟ إيش هذا الطعام البارد كذا؟ أدنى شيء أنت طالق طالق طالق، يقول أنا غضبت. ما حملك على الغضب؟ لا إله، والله لو تسجل لكم أصواتكم في البيوت لا رأيتم العجب. لما الشيخ يتبجح هكذا؟ والله 60 سنة ما قلت لمرأة كلمة سوء ولا مسستها بيدي ولا بإصبعي. لما؟ هذا هو الإسلام، التربية في حجور الصالحين. الآن أين كنا؟ في ضبا، قال القاضي ولا في تبوك 90 طلاق في شهر رمضان واحد، 90 طلاق، 90 بيت خريبة. ما سبب هذا؟ الجهل من الجانبين، عدم التربية من الطرفين. إذ لو كان أحدهما أعلى وأفهم يستطيع أن يلين الجانب وأن يهبط بذلك العلو وأن يصلحه، لكن الزوج كالزوجة كلاهما في ظلام الجهل. وجوب إكرام الصالحات وإلا لا؟ بما يكون إكرامهن؟ بالأدب واللطف والظرف والإحسان وعدم الهيجان وعدم الإغضاب، هذا هو الإكرام. وعدم تحميلهن ما لا يطيقنا وعدم طلبهن ما لا يستطيعنا. قال ثالثا بيان علاج مشكلة النشوز، نشوز الزوجة، وذلك أولا بوعظها، ثانيا بهجرانها، ثالثا بضربها الضرب المعروف. اسمحوا لي معشر المستمعين أقول كيف ندرس هذا الدرس ونخرج منه وما نعرف التأديب الذي ذكره تعالى لنا، ولا نقص ولا نتحدث بالعامية. يا شيخ إذا نشزت أو خفت من نشوز امرأتك ماذا تفعل معها؟ قل ما ندري. كيف ما ندري؟ ما حضرت ما سمعت؟ ماذا تفعل يا إدريس أيها الزوج الجديد؟ قوم وبين لنا، ارفع صوتك. قال اعظها اولا، فان لم ينفع الوعظ بعد عام شهر هجرتها في البراش، ما نفع الهجران ضربتها. هذا يجب ان يحفظه كل مؤمن ومؤمنة. قال بيان علاج مشكلة نشوز الزوجة، وذلك بوعظها أولا ثم بهجرانها في الفراش ثانيا ثم بضربها ثالثا ضربا غير مبرح. ما معنى ضرب غير مبرح أو مبرح؟ لا يكسر عضو ولا يشين جارحا. رابعا، لا يحل اختلاق الأسباب وإيجاد مبررات لا لأذية المرأة بضرب وبغيره. حرام على العبد أن يختلق أسباب ويوجد مبررات من أجل أن يتوصل بها إلى أذية المؤمنة. ما تريدها طلقها، لماذا تبحث على مبررات حتى تضربها أو تؤذيها؟ لا يحل اختلاق الأسباب وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب أو غيره. خامسا، مشروعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين، وبيان ذلك في الآية مبينة ومفصلة. معاشر المؤمنين، نسأل الله أن يعيننا على العلم والعمل به.